أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. يخبر الله عز وجل أنه أمر نبيه ورسوله وخليله سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أمره وامتحنه بأعمال. هذا وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أي امتحنه واختبره بأوامر متعددة، قال له اعمل هذه وهذه وهذه، فامتثل إبراهيم أمر ربه وأتى على كل ما أمره الله به، لم يلقي شيئا إلا نفذه كما قال الله له، حتى الأمور الصعبة نفذها. أمره الله تعالى أن يختن نفسه، يطهر نفسه بيده، هو في عمره 80 سنة طهر نفسه بيده بالقدم، هذه صعيبة ونفذها. أمره الله أن يذبح ولده، باقي الطفل صغير يعني صابون القلب، إن شاء الله بقى يمشي. سيدنا إسماعيل عليه الصلاة والسلام قال له خصك تذبحه، امتثل إبراهيم أمر ربه فقام ليذبح ولده، وقال له قال له ربي إني رأيت في منامي أني أذبح، قالوا يا رب، قالوا يا أبي، قالوا نفر أمر الله، أنا ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أمره الله تعالى بخصال الفطرة، خصال الفطرة اللي هي قص الشارب وإعفاء اللحية، هي معروفة عند المسلمين، لأن الشريعة الإسلامية تبع شريعة إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم. وهكذا أمره الله بأعمال جليلة وعظيمة جدا، فنفذها إبراهيم على التمام والكمال كما قال الله. هذا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، معنى كلمة أوامر، أوامر أمره الله بها فنفذها. حينئذ لما نفذ إبراهيم هذه الأوامر أصبح أنه يستحق أن يكون إماما يتبعه المسلمون، الإمامة العظمى، مش الإمامة في الدين، الإمامة في الدين، أن يكون متبعا يقتدى به. قال له إني جاعلك للناس إماما، تين وفيت الشروط، أتيت بالشروط وأديت الامتحان كما ينبغي، سأكافئك، نعطيك مكافأة، شني أجعلك للناس إماما. وهذه أعظم مكافأة، هو الإنسان يكون إمام للناس يقتدي الناس به، وإذا اقتدى الناس به كان الناس كلهم في صحيفة عمله الصالح. قال الإنسان في داره رب امراته ورب اولاده على النهج الاسلامي وعلى التربيه الصالحه، من الالامات شنو كيكون؟ كيكون الاعمال ديالهم كلها كيدي حالهم، يكتب في صحفته مثل ما يكتب لامراته وبنته وولده، حيث انه كان امامهم يقتدون به ويعلمهم. وهكذا كل من علم الناس وكل من يعني ارشد الناس واقتدى الناس به كان الناس في صحيفته وكان له مثل أجرهم. هكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذا الإمامة في الصلاة والإمامة في الدين متى استحقها إبراهيم؟ استحقها لما أدى الامتحان، أمره الله بأشياء وأوامر أدها ونفذها، استحق الإمامة. والإمامة في الدين ماشي الإمامة في الدنيا، أما الإمامة في الدين هذه الدنيا، لا يتولى الإمامة الدنيا إلا الظالمون. علاش فوق الصحابة ما كانوا شي الأئمة الأمويين وعباسيين وغيرهم وغيرهم، علاش كانوا هذاك عادلون؟ أما كانوا شي عادلين، ما كانوا شي أصحاب عادل أبدا، كانوا غير الظلم والجور والقهر ومتاع الناس ومتاع عباد الله. إذا ماشي هذه الإمامة اللي كيهضر الله عليها واللي أعطاها إبراهيم، لا، أعطاها الإمامة في الدين، يعلم الناس ويقتدوا ويقتدي الناس به، هذه هي الإمامة اللي قال الله سأكافئك بها، وهي جائزة مني إليك على الامتحان الذي أديته. إذن الإمام في الدين، الله تعالى جعل له شروط في الإسلام، عادي يقدر الإنسان يكون إمام في الصلاة أو إمام في الجمعة أو إمام في الفتوى أو إمام في الاقتداء في أدي الامتحان. ماشي غير لويد ديك واجي يكون إمام، لا إمام في الصلاة إمام في الخطبة لا أبدا، حتى يكون عنده شروط، شروط الإمامة وشروط الصحة والشروط التي الشروط التي تقوله أن يكون إماما كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قالوا يا ربي تال الدريدي لجعلهم أئمة، قالوا لا، قالوا الظالم نعطيها لوش، هذا لا ينال عهدية، العهد شنو هي؟ أي إمامتي، لا ينال إمامتي الظالمون، قالوا نعطيها ولكن الظالم نعطيها لوش. مع عمر الظالم يكون إمام بالله، مع عمر الظالم يكون في المحرم، مع عمر الظالم يكون على المنبر، مع عمر الظالم يكون على الكرسي، مع عمر الظالم يكون مفتي، لا أبدا ظالم. ماشي هاتم غتسمعوا الدوم شني هو للإنسان اللي ما يستحقش أبدا يكون يعني عنده المنصب ديال الإمامة. قالوا نايل الوعدية الظالمين، يعني نعطيها الناس اللي هما اللي أدوا الامتحان واللي امتثلوا أمر الله وهكذا نعطيها لهم غير الله. إذا الإمام اللي ماشي يكون إمام في الصلاة وإمام في الجمعة عنده شروط لا بد منها، إذا ما تكونش هذه الشروط لا يصح أن يكون إماما ولا يصح الاقتداء به، مستحيل. الأولى يكون العقيدة للإمام صحيحة كعقيدة القرآن أول شيء، يعني العقيدة بها يكون الابتداء. الله تعالى ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة وأمره أن يأمر الناس بقول لا إله إلا الله شنو؟ قال له علموا يعرفوا الله، هذا هو الأول، تعرف الله ديك الساعة. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، أي عظم الله. إذا العقيدة الصحيحة الأولى، العقيدة الصحيحة أن لا تشرك بالله شيئا، فالإمام خصو يكون لا يشرك بالله شيئا، لا في عقيدته ولا في عبادته ولا في شيء من شؤونه. عاد يكون هذا إمام صالح للإمامة، صالح للصلوات الخمس، وصالح للجمعة، وصالح للفتوى وغير ذلك. فالإمام العقيدة الصحيحة هذه أن يعتقد المسلم أن الله تعالى ما عندوش شريك، الله موجود، هذه مسلمنا كامل كعرفوها، لكن تعتقد أو يعتقد الإمام أن الله تعالى ما عندوش الشريك في الملك أو الشريك في الألوهية، سيستحق يكون إمام. ويزيد يعتقد بأن الله تعالى موصوف بصفة الكمال، الله تعالى لا يتصف بصفة من صفات النقص، ويعتقد بأن الله تعالى ما كان ربو أحد، لا يشفع الآن عنده أحد. هذه الإمام خصوية الأولى يعرفها، هذه تقدم زين المحرم، يصدق جازما بأن الله تعالى ما كرم أحد، ما كرم لا نبي لا ولي لا ملك، هذا مكمل ما كرموش الله تعالى. الرغبة شنو هي؟ يقول يا ربي أعطينا هذا، زولنا هذا، أعطينا الناس الشتاء، أعطينا الناس الصحة، هذه تحد ما كيقول الله تعالى. فالإمام خصو يكون عنده هذه العقيدة، هذه ضرورية. احنا ماشي نشوفوا يعني الصفات السلبية للإمام، إذا الصفة الإيجابية هذه الأولى أن يعرف الله، شنو؟ يقول الله ما عندوش شريك، تحل مسألك مع الله في الملك، ما أراد الله أن يفعله فعله، وما أراد أن يتركه تركه. أما شي حد يقول الله تعالى يا ربي علاش عملتي هذه؟ أو علاش خليتي هذه؟ أو علاش أعطيتي لفلان؟ أو أعطيني فلان؟ هذه ما كاينش حد يقول الله تعالى. والله إن المسلم إذا ما كنتش عنده هذه العقيدة الأعمال ديالو كلها باطلة، ريحتي ريح. احنا كدعاء الإمام وإلا كل مسلم خصو يكون هادي، كل مسلم يكون عنده في قلبه بأن الله ما كرمه أحد، وأن الله تعالى لا يسأله أحد، كيف قال الله في القرآن؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا معقب لحكمه. الله إذا حكم شي حكم ما يجيش أحد آخر يعقب الحكم ديالو أبدا، يتعقبه مستحيل، مستحيل. يقول يا ربي علاش كزدتي شويش او كنقصتي شويش؟ لا، تعمل كل الله انا وانت واخرين، نعم قول هذا الكتاب اللي طلعتي كان ينبغي تزيد فيه شي حاجه او تنقص منه هذه او تعدل هذه، اما الله لا، الله تعالى ما يقدر يقول له هذه، مستحيل. هذه صفه لولاد الامام اللي ماشي يتقدم للمحرم، يكون العقيده ديالو صحيحه. ثانيا أن يكون الإمام متبع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام في كل عبادة كلفه الله بها، كل عبادة كلف الله بها الإمام يجب عليه أن يتبع سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو رسول الله إلينا، يتبع السنة في الصلاة، يتبع السنة في الصيام، يتبع السنة في الحج، يتبع السنة في الزكاة، يتبع السنة في المعاملة، وهكذا. عاد يستحق الإمام يتقدم للمحرم يصلي بالناس. هذا الشرط الثاني أساسي خص يكون في الإيمان، إذا ما كان شاهدا له. وهذا هو اللي نفذه سيدنا إبراهيم، كل أمر أمر الله به إبراهيم نفذه، وكل نهي كل شيء نهى الله إبراهيم عنه إلا سيدنا إبراهيم انتهى عنه، فأصبح أن يستحق الإمام العظمى. هذا إني جعلك للناس إماما. الشرط الثالث أن يكون الإمام مستور الحال، يكون الإمام مستور. معنى مستور؟ ما كيظهرش عليه شي جريمة كبيرة، يشرب الخمرة ويزني ويسرق ويخون، لا. تي لكن كيعمل شي حاجة بوحدو براس وبينه وبين الله، احنا ما عندناش الغرض أبدا، لا حق لنا أن نبحث فيه أو نتدخل في شأنه أو نتجسس عليه، لا. لكن يحمي راسه في الظاهرة، ما يشوفه حد، لا يراه أحدا يسرق أو يخون أو يكذب أو يخلف الوعد أو يشرب الخمر أو وهكذا. إذا كان في واحدة من هذولا، هذه عامة شقولها. إذا من صفة الإيجابية للإمام أن تكون حاله مستورة، ما عمرنا شفنا عليه شي حاجة، هو عنده خطأ وغلطات، وكلنا إذا البشر كله، هذه البشر ماشي معصوم إلا الأنبياء، كلنا عنده فضايح الكحلة، ولكن هل تعرفني أنت أنا ماذا أفعل؟ وهل أنا أعرفك ماذا تفعل؟ لا، تحبك عرفه بينه وبين الله. هذه الإيمان خصو يكون هيدا، هو كيعمل فضائح كيعمل مصائب ولكن لا يراه أحد يفعلها، هذا هو مستور الحل، هذا صار مرة كاين مشكل. علاش ممكنش إحنا نجسوا على الرجل في كي يدخل في كي يخرج كي يقول لا، ولكن إذا ظهر شي حاجة للعين هذه لا، هنا كتجي المصيبة. إذا الشرط الثالث أن يكون الإمام مستور، تحد ما كيشوفوا يعمل شي فضيحة جهرا، لا. هذا الشرط الثالث وأساسي، هذا الشرط هذا. هذه إذا الشرط الأول أن يعرف الله، ما يكونش ما تكونش العقيدة ديالو فاسدة، تكون العقيدة ديالو صحيحة. كيف قلت بعد تعتقد الله ما عندوش الشرك، والله ما كيرغب أحد، والله اللي حب كيعملو كيعملو، اللي حب كيخليك يخليك، وحتى شي حد من أهل القبور أو الأولياء يقدر يكلم الله بكلمة. خصو الإمام يكون عنده هذا، وهذا خصو يتحققها كيف قال الله في القرآن، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. قلنا الأولياء اللي كتعيطوا عليهم وكتطوفوا بهم وتذبحوا عليهم ما كيملكوش القطمير. القطمير هو الجلدة اللي كتكون فوق العظم، هذا الثمر ما كنسيبوها هذيك الجلدة، هذيك هو القطمير. قال هذيك ما كيملكوهاش، قالوا الساعة اللي كتعيطوا لهم ما كيسمعوكمش، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو فرضوا محل يسمعوكم ما يقدرش ابدا ينفذ لكم الطلب الذي تطلبونه، لانهم لا يملكون شيئا. هذا القران، الامام خصو يكون هيدا يعتقد هذه العقيده. واللي قلنا الثانيه يكون سني في عقيدته في عباده في صلاته صيامه وهكذا ما فعله رسول الله علمه هو. كيف قال اصلا رسول الله شنو قال؟ صلوا كما رايتموني اصلي. إذا الإمام خصو يكون هيدا يصلي كما كان رسول الله يصلي. إذا شيء صوم خصو يصوم كما كان رسول الله يصوم، في الحج يحج كما حج رسول الله، وهكذا. والشرط الثالث اللي هو بعد هذا أن يكون الإمام مستور، لا أحد ما كيعرف ليه شي جريمة أو شي حاجة، لا. هذا هو الإمام الذي يحق له ويصح له أن يكون إماما وأن يتقدم إلى المحرم إذا ما كان شهيدا له. من خطأ من أخطاء الجمهور ومن الأخطاء الكثرة اللي هي سبب من أسباب الضلال، لأن الله في القرآن احنا قلناها مرة أخرى قال وإن تطع أكثر ما في الأرض يضلوك عن سبيل الله. من أخطاء الجمهور ومن الكثرة التي يتبعها الناس أنهم يصلون وراء كل من هب ودب، ويصلون وراء كل بر وفاجر. هذه من أخطاء الجمهور، وهذه من الأخطاء الفادحة التي تربت عليها الأجيال، وحتى حد ما كينكر هذا المنكر، هذا مع أن هذا منكر في الإسلام. الصلاة لا تكون إلا وراء الإمام اللي قلنا له على الشروط ديالو صحيح، هو الإمام الذي يستحق الإمامة غير لا. لكن من أخطاء الجمهور أنهم يصلون وراء كل أحد، وهذا خلاف السنة وخلاف الإسلام. أنا شوف الله شكي يقول فادي الإمام إذا ما كانش أهلا للإمامة وما عندوش الصفات التي تخوله أن يكون إماما، شكي يقول الله فيه وشكي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيه؟ الله قال شنو قال عن سيدنا إبراهيم؟ قالوا لا ينال عهدي الظالمين، قالوا الظالم يعطيلوش الإمامة، الظالم اللي عقدته ماشي مزيانة كيتجاهر بالمعاصي ما يعطيهالوش، اللي ماشي سني ما يعطيهالوش، ما عندوش حق تقدم، هذا لا ينال عهدي الظالمين. ومشي اللي ما كيعرفش مشي يشوف تفسير القرآن، لا ينال عهدي الظالمين هذه من الصفات السلبية للإمام، قالوا الإمام اللي ماشي سني ما يعطيهالوش، هذا لا ينال عهدي الظالمين، هذا دليل. وذا القرآن ما عندي ما قل لنا ولا انت لا ينال عهدي الظالمين، انك يقول له الامام اللي كيجاهر بالمعصيه ما انتهالوش، واللي مبتدع ما كيتبعش السنه ما اعطيهالوش، واللي عقيدته ماشي مزيان كيعتقد الاولياء كرام الله ما انتهالوش. صافي. دليل ثاني ان النبي عليه الصلاه والسلام والاثق يعقل على هذه، هذا كلام الله وكلام رسول، هذه ماشي امور اجتهاديه او امور للراي فيها مجال، لا هذه كلها نصوص قرآنية نبوية سنية. رسول الله عليه الصلاة والسلام نهار هو جالس في الجماعة وجاو شي جماعة الصحابة كيصلي، شكون غيتقدم بهم؟ واحد الإمام تقدم بهم، كيصلي يالله صلي يالله. واحد شويش رسول الله شافو بزاف في الجهة القبلة، الإمام خيخ بزاف في الجهة القبلة، يا ابني ما شفتي لا تبزق، شو بر السبنية وبزق فيها ودع من حوايجك هيدا الويم وبزق فيهم. رسول الله قال له علاش الواحد منكم كيبزق؟ اعمل هيدا الجلابة ديالو بزق الجلابة ديالو التاميرة ديالو، شنو هذا بزق في الجهاد القبلة؟ ورسول الله كيشوف ملي كملوا قال له هذا صح، قال لهم هذا ما بقيش يصلي بكم، لا يصلي بكم هذا. مرة أخرى جاي يصلي عاود قالوا له حي أنت ما تصليش بينا، قال له علاه؟ قال لهم علاش؟ قالوا له رسول الله نهانا ان نصلي وراءك حيد، هذه هو ما اتعتش فيه حقيقه، هذه كبيره، هذه كون رسول الله يقول انا ماشي مزيان او انت مزيان، هذه العياذ بالله نعوذ بالله منها، لان رسول الله لا ينطق عن الهوى، ما قالها رسول الله، الله قال له كل ما يصليش موراه، احنا كم نمثل من يده، الله قال في القران ولا ينطق وما ينطق عن الهوى، مش هيدا قال الله في القران؟ قال رسول الله اذا تكلم ما كيتكلمش عن هواه عن افكاره هو، لا يتكلم الا بوحي من الله، هذه الله قال له كلهم ما يصليش مر هذا، لانه بزق عليا، لان الله تعالى كيكون في الجهه القبله كيكون قباله المصلين اذا صلوا، فهذا بزق على الله، قال لهم ما كاينش يصلي مر هذا. مشان عند رسول الله، رسول الله الناس ما غاوش يصلوا مرايا، قالوا نعم انك اذيت الله ورسوله. خلاص علاش؟ انه لم يتبع السنه، من سنه الامام ومن سنه الرسول عليه الصلاه والسلام الانسان اللي كفصل ما يبزقش في الجهه القبله وما يبزقش عن جهه اليمين. هذه الساعه اللي كان المسجد النبوي كله فرش غير التراب والقرابه والحس، ماشي دابا بالحصور والزرابي بحالنا، هذه حشم الانسان تاي يصطم برجله ولا كمستخدم يصطمشي فوق الزرابي ديال الجامع. هذه الساعه اللي كان المسجد التراب كتولي من الانسان كيبزق، كتجي التراي اللي فهذا كيبزق، قال لهم الانسان يبزق عن جهه الشمال تحت رجل الشمال او يطوي ثيابه ويبزق ثيابه، هذا بزق جهه القبله. قالوا ما بقيش يصلي منهم، هذا دليل ثاني على ان الامام اذا كان كيخالف السنه ما يكونش امام. وهذا هذا هذه جزئيه من جزئيات الامام، واحد جزئيه اللي ما تبعش السنه فيها هذا ما يصليش بالناس، ماشي تيخالف السنه في كل شيء، لا غير وحده إذا خالف فيها سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما يصليش بالمسلمين. خلي عباد الله تمشي تشوف الإمام اللي تختار الإمام اللي يحبه واللي يعجبهم، ما في حيد حالك. هذا دليل ثاني. دليل ثالث، وهذا دليل يعني المخصوم والمخالف للسنة ما عنده ما يقول في الدليل هذا، وهذا دليل صحيح ماشي من أدلة ضعيفة، لا رسول الله هذا الإنسان قال لهم هذا ما قيش يصلي بكم يا إلا إنه خالف سنتي وخالف طريقتي في الصلاة، بزق يعني بزق في الجهة القبلة. الدليل الثالث الأمويون طبعا من معاوية من فما فوق، هذو الأمويين لأنهم تولوا الدولة سنين، ثم جاء بعدهم العباسيون. رسول الله عليه الصلاة والسلام عن طريق الغيب وعن طريق المعجزة أخبر الصحابة بواحد الأمر كما كاينش باقي عاد ما جي خبرهم به، ظرف أبو ذر، قالوا أجي أبو ذر رضي الله عنه الصحابي الجليل كتعرفوا قبلي، قالوا يا أبا ذر، قالوا كيف أنت كيف يكون حالك إذا كان عليك أمراء يميتون الصلاة أي يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال له رسول الله شنو نعمل؟ ماذا أفعل؟ قال نصلي الصلاة لوقتها ثم صلي معهم فإنها لك نافلة. قال له كيف غادي تكون الحال ديالك؟ واش غادي تعمل في الساعة اللي غادي يجوا سلاطين وأمراء ما كيصليوش الصلاة في وقتها، كيأخروها بزاف، كانوا أمويون كيصليوا العصر فويا ماشي في الوقت المعتاد، حتى العلي المغرب عاد كيصليوا العصر، وهذه بدعة، هذه بدعة ضلالة هذه. الصلاة لا تقصر الصلاة في وقتها، اسمعين ربع ساعة كمل العدد ديالنا في الجوامع نصلي العصر، اما تخليها تن الاربعة ونص او الخمسة الاربعة المغرب عاد تصلي العصر، هذه بدعة هذه. قال له كيفاش غاتعمل في الساعة اللي كيكون هادو؟ وهما وفي الدم القوة وفي الدم الصويطة. واللي يعمل الرسول هذه قد يعملوا بالسيف إذا. قال له كيفاش غاتعمل؟ مع هادو؟ قال له رسول الله شنو؟ قال له شوف صلي الصلاة في الدار ديالك، كيف دير العصر صلي الصلاة في الدار في الوقت ديالها بالقاعدة ديالها. وثم ما يتصلي في الدار ديالك في وقتها أجي الجامع. فيخ ما صلوا هو هذاك. ومن يصلوا صلي معهم فإنها لك نافلة. الصلاة اللي هي لله الصلاة اللي هي شرعية هاتي نصلي فيها، وثم هم يصلوا في أي ساعة بالرسم هاتي نصلي معهم. كان ديك الساعة الأمويون إذا ما صلىش الإنسان معهم كيقتلوه. علاش؟ كيتهموا كيقولوا تينا خارج عن السلطان، تينا منحرف عن السلطان، كيقتلوه. فلهذا كانوا صعبة كيجيو يصلي معهم بالزبل لهم، ولكن تا كيصلوا في الدار كيجيو كيبقى أبو دار. هذا دليل ثالث، معنى أن اللي كيخالف السنة في الصلاة ما نصلوش موراه. منها هذه الأمويون كانوا كيخالفوا السنة في الصلاة، شنو؟ ما كيصلوش العصر في أول وقتها، كيصلوا تان عليه تتصفر القيد تتحمر القيد عاد كيصليوها. هذه ممنوعة هذه. رسول الله قال الإنسان إذا خلى الصلاة العصر ماشي نسيانان ماشي نومان لا عمدا تحمر القيد، قال هذا منافق لا يذكر الله فيها إلا قليلا، لا يترك الصلاة اختيارا حتى غلي يدخل الوقت إلا المنافق. كيبقى ملي يجيب الكارطه ولا القهوه ولا كيلعبوا هذا كان عليه تغرب الشيء، عاد كيقول يصدى الله اكبر الله اكبر الله اكبر يصلي، قال هذا منافق هذا. وهكذا اذا من البدعه ان يصلي الانسان الصلاه عمدا حتى يقرب خروج وقتها عاد كيصلي. هذا الدليل الثالث. قال له شوف عندك تصلي مع الامويين راه ماشي ياخروا الصلاه على وقتها، ما غيصليوش الصلاة العصر في الوقت ديالها، غادي أخروها كان عليه المغرب، ما تصليش معاهم. قال له صلوا شنو؟ قال له صلي في دارك. عاد أجي صلي، عاد أجي نتجمع، علاش غيجي نتجمع؟ لأن عنده إلا ما جاش نتجمع كيرشموه. إلا ما جاش قول ما جيتيش، قال لا كذا وذا، قتلوه. لأن هذا منحرف على الإمام، منحرف على السلطان، وضدنا، وعدو لنا. وهكذا. لهذا كان الصحابة كاملين رضي الله عنهم، كاملين كيصلوا العصر في الدار. عاد كيجيو الجماعة يصلي. ثم الأمويون بعد مدة ساقوا الخبر هذا الحديث هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر. اش كيبقاو كيعملوا؟ اللي كيجي باب الجماعة كيحلفوه، كيقولوا حلي ما صليتيش في الدار. إذا قال لهم صليت في الدار يا ويله. لا أقول لهم والله ما صليت. أبا فوز يلا دخل صلي. كيحلفوهم. كيحلفوه علاش كتصلي في الدار؟ خاصك تصلي معانا، فويخ ما صلينا احنا. وهكذا. فلهذا من السنة أن الإنسان كل صلاة يصلي في أول وقتها إلا من كان نائما أو ناسيا. هذه كندة فيخ ما تفكرت أو فيخ ما قمت من عصر، ذلك وقتها عند الله تعالى، لأن هذا النوم في بيد الله ونسيان بيد الله. هذا الدليل الثالث، دليل الأمويين اللي يخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام أبا ذر. الدليل الرابع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم شبرا. قال كسد الناس وخاك يصلوا الصلاة ما كتطلعش تشبر، مع أن المؤمن أي مؤمن إذا عبد الله صلى ولا صام العبادة ما كتبقاش في الأرض كتطلع من العرش انسداد متهت، ما هذاك المقر ديالها. كل إنسان عنده باب خاص في السماء كيطلع منه العمل الصالح دياله. أنا وأنت كل المؤمنين كل ما قال لا إله إلا الله إذا عمل شي عمل كيطلع من الباب بسم دياله خاص به إلى سلسلة المتاع إلى السماء السابعة. هذا قال هاد ثلاثة الناس ما كان الصلاة ما كتطلعش تما كتلقى في الأرض معنا مردودة الله ما كيقبلهاش. ثلاثة الناس ها منهم قال وإمام قوم وهم له كارهون. قال من هذه الثلاثة ها قال أولا العبد الآبق، العبد ما كاينش لهم كانوا العبد قبل، العبد كيهرب من سيده كيهرب ومشي، قال هذا الله ما يقبلش الصلاة ديالو تيرجع عند سيده يبقى شي هربان. لأن وتيل وشرة أو لا هو خذوا في الغنيمة. قال والمرأة اللي باتت والزوج ديال عليها ساخط لا يقبل الله منها صلاتها، والصلاة ديال ما كتطلعش تشير مفق منها، أش زوجها بات ساخطا عليها، أسخط زوجها لم تطعه فيما شرع الله وفيما أمر الله أمرها الله به. والثالث قال هو الإنسان اللي كيصلي بالناس والناس كيكرهه. حقيقة الإنسان إذا صلى مخالفا للسنة الناس يكرهونه لا يحبه أحد. قال هذا الإمام هذا الصلاة ديالو باطلة في باطلة، لا تصعد إلى السماء شبرا، صلاة ما كتبقى. علاش؟ لأنه ما عندوش الأهلية للإمامة وتقدم يصلي بالناس. شحال منهم هيدا بالداخل يدخل الإمام يصلي المحرم يصلي بالناس، يا ودي تيقدموك الناس وحتى الناس يقولوا صلي بينا، ولكن الناس ما قالوا له شيء. علاش؟ لأن الناس رأوك لست أهلا للإمامة. شي علة فيك، شي علة من العلة فيك، فلهذه الناس ما يقولوش تقدم بينا. الحق إذا قالوا تقدم بس لا تقدم، ولكن الناس ما قالوا شيء. الناس تقدمت لا صلاة لك. هذا دليل رابع، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الإمام الناس إلى كرهه ما يصليش بالناس. ولكن الكراهة في الدين ماشي الدنيا، ماشي الكراهة هي الأمور الدنيوية على الأولاد كيدبز مع بعضهم ولا شيء أمور شناء دنيا، لا لا لا، الأمور في الدين. مثلا هل الإنسان مرات عريانة ولا بنت عريانة ولا كيتعامل بالربا ولا مبتدع ولا عقيدته ماشي مزيان شي حاجة، هذا الناس كيكرهوه على هذا ما يصليش بالناس. كيف حال يصلي في دار البراس؟ أما الناس ما يصليش بهم. هذا من الأدلة التي تدل على أن الإمام يشترط فيه أن يكون سنيا، وأن يكون في صلاته متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يتظاهر أمام الناس بما يخدش في عدالته. عادي صلاح يكون إمام. وهذا الشيء هذا متفق عليه حتى المذهب ديال المغاربة اللي كيقولوا كيتبعوه، وهو الإمام وهو المذهب إمام مالك، حتى هو متفق على هذه. احنا جبنا غير هذا، أي القرآن والسنة ثم مذهب مالك، متفق معنا على هذه، على أن الإمام له شروط، إذا ما كانتش ذيك الشروط ما يتقدمش. شنو قال خليل؟ وخليل عندهم حال القرآن، العلماء ديالنا عندهم. كما أن الإنسان يصدق إذا قلت له قال الله كذا كذا، كذلك إذا قلت له قال خليل فإنه يصدقك 100%. عندهم خليل لا شيء فوقه. خليل شنو قال؟ قال أو فاسقا بجارحة، لما عرض شروط الإمامة في المختصر دياله قال الإمام ينبغي ويجب أن يكون فيه كذا وكذا وكذا وكذا، عادي صح يكون إمام. منها قال أو فاسقا بجارحة، أن لا يكون فاسقا بجارحة، لا يكون فاسقا فسقه ظاهر بيده أو رجله أو عينه أو ذاته وهكذا. جاء الشارح دياله اللي دردين اللي شرحه قال كشارب خمر وزان وعقل لوالده. قال شكون هو الفاسق؟ حال اللي كيشرب الخمر ظاهر الناس كامل كتشوفه، او عاقل لوالده مسخوط مع والده، هذا ما يصليش بالناس. فالامام اذا كان مسخوط مع والده ما لا يحسن لا بابيه ولا بامه، وحنا عارفين طلعين عليه، هذا ما يصليش بالناس. علاش؟ لان قبل ما يصلي بالناس صلاه ديالو باطله، وخا يصلي في دارو صلاه ديالو باطله، لان الله كيلعنو حيث انه غير بار بامه وابيه. هذا او وعاق، اذا شارب الخمر وعقل والده هذا صلاة ديالو باطلة. علاش؟ لأنه ملعون، لعن الله الخمر وشاربها. إذا كل معصية يلعن فاعلها عليها إلا وإمامة صاحبها لا تجوز، ولا تصح صلاة المسلمين وراءه. هذا معنى أو فاسقا بجارح، الجارحة يدو رجلو عينو دذلو كله، هذه الجارحة. قال الفاسق لا تصح إمامته. ومثل الدردير الشارب مثل، قال مثلا حال شارب الخمر أو عاق لوالده او زان ظاهر كيتبع الانسان عباد الله في الزنقه، هذا ما تحشم الامام ديالو ابدا. وهذا هو الظالم اللي قال الله تعالى لا ينال عهدي الظالمين، هو هذا، هذا ما تحشم الامام ديالو ابدا. هذا خليل. ارى ابن عاشر اللي عنده من اليوم افضل من القران العلماء ديالنا، والله اذا قلت له ايه من القران قال الله ما تيقكش ابدا ولا يصدقك. اذا قلت له قال ابن عاشر في المنظومه ديالو كذا كذا كذا، ايه كيفلط عينه واتنا هو العالم. إذا قلت له قال الله أو أتيته بحديث في البخاري ومسلم والله لا يلقي لك بالا ولا يعرفك شكون أنت. الحق إذا قلت قال ابن عاشر وأنت هو العالم. ابن العاصي شنو يقول؟ وغير ذي فسق ان يكون الامام غير فاسق. وغير ذي فسق كلام ابن العاصي. الشريح ديالو شنو قال؟ قال كشارب الخمر، هذا مثلا كشارب الخمر ونحوه. قال والفاسق اما يكون فاسق في الجارحه او فاسق في الاعتقاد. هذا المعيار الشرعي ابن العاصي قالها. قال الامام يجب ان لا يكون فاسقا في الجوارح، في الدو في رجلو في الذات ديالو، وما يكونش فاسقا في اعتقاده. فاذا كان فاسقا بجارحته او قلبه لا يصح ان يكون اماما. وهذا شوف الائمه ديالنا دابا، ائمه الجوامعه دابا. هذا ابن عاشر قال الامام يشترط في ان يكون غير فاسق في اعتقاده وان لا يكون فاسقا بجوارحه. الائمه ديالنا اللي مشي نقلوا الجوامع لا تجد احدا ابدا يتوفر في هذه الشرط، هذا غير فاسق ما تجبروش. اما العقل بعد كل شيء هو ايمان بالناس، هو كيمشي للقبور كيعتقد ان اصحاب القبور يشفون من المرض ويردون الحياه الى الميت، ويعتقد ان الاولياء يقوموا من القبور ويداووا الناس ويرجعوا للقبور ديالهم. اكثر الائمه هيدا. اش من صلاه عند هذا الامام هذا؟ واش من صلاه مسكون بالناس وراءه؟ اذا بنص خليل ونص ابن عاشر على ان هذا ما تصحش صلاه وراه. علاش؟ لان عقيدته ماشي مزيانه. كيعتقد بان الاولياء كينفعوا ويضروا، كيعتقد بان الاولياء كيرهبوا الله، كيمشي عند الله يقول يا ربي اعطي الناس الشتاء. هذه عندهم بحال واحد جوج يعني لا يشكون في هذا. كيف تصحوا؟ فين هو المذهب اللي كتقولوا كتبعوا المذهب ديال الامام مالك؟ ها ابن عاشر يلا، انتم كتقريوا حتى التلاميذ في المدرسه. هذا عن يعني تقرير المنظومه ابن عاشر عندهم من الاوليات ومن الواجبات في المقررات. علاش كتخالفوه؟ علاش كتخالفوا هذا النص هذا يلا؟ مش هذا الكذوب، مش هذا النفاق هذا. كتلعبوا جوج ورقات، ورقه مع ابن عاشر ورقه مع الله. ايوا اذا كان الانسان عنده وجه واحد خصو ينفذ المذهب ديالو، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان ذا الوجهين لا يكون عند الله وجيها. اللي عنده جل وجوه ما يكونش شريف عند الله او عنده شي قيمه ابدا، هذا عنده جل وجوه. اذا ابن عاشر كيقول لك الفاسق لا يكون اماما، اللي فاسق في اعتقاده الفاسق في اعتقاده كيعتقد ان الاولياء كيضروا وينفعوا، هذا فاسق، هذا ما يصحش يكون امام. كم من امام هو امام بالناس وهو كاهن كيكتب لنا ويخبرهم بالغيب. كتجي اسيدي انا المريطه بلاتي نشوف لك، كيضرب لها الحساب يلا. قالت لي انا نهار الاربعاء في الصباح ضربتي في المجرى في الكانف، مي كنتي داخله ضربك الجن اسمه فلان. هذا فقد جماعه، هذا فقد صلي كيصلي من الحلب. كيقول لك كتعرف عليك بالذبيحه فرج كحال وديه القمر المنسي. فين هو القمر المنسي؟ الله اعلم، هي غتفتش عليك بالراسه وذبحوا ويكون خير. شو قال لك الفقيه هذه نضرت على الاربعه؟ ما جبتي هذه؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ما جبتي الفقيه انت هذه المره نضرت على الاربعه؟ ما جبتيها؟ يلا قل له فسرنا يلا. هذه مساله غيبيه ما كنتيش معاها، ما جبتيها؟ هو كذاب، الفقيه كذاب. كاين منهم الشيطان كيخدمهم، كاين طلبه الشيطان كيخدمو، ماشي مبالغه، لا الشيطان كيظهر له. ولكن فين كيظهر له؟ تيعمل فضايح الكحله، كينجس المصحف وينجس الجامع ويعمل عدد الكفريات، كيظهر له الشيطان. كيبقى يجيب له اخبارات، قول لهم مجن، يعني كيقولوا اتسرقوا، قول لهم فلان سرقكم، هاي ما جا مريضه، قول لها انت نضربت نهار فلاني في الكانف، قول لها عليك الزياره سيدي فلان ودي الفروج كحال ودي الثور كحال ودي كذا كذا كحله. الشيطان كيجي كيجيب الاخبار عنده. مراه داك الشيء اللي كانوا كيقولوا في الدار، كيقول الاخبار عند الفقيه، شكون اللي قال له؟ الجاسوس ديالو من الشياطين، من الجن. هذا الفقيه هذا مسلم؟ ليس بمسلم ابدا. رسول الله ما قال من اتى كاهنا او عرفه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللي كيمشي عنده اما هو كافر 100%، اللي كيمشي عنده حتى هو كافر، صدقتيه. الله كيقول الغيب ديالي بوحدي، انت كتقول لا تفقي على الغيب. شمن صلاة مسكون مور هذا؟ اللي انتم ايها الناس توجزون الصلاة وراء كل احد، قال لا صلي والسلام. شكون اللي قال لك صلي والسلام؟ وشي اللي قلنا دابا عاد القرآن والسنة ونعاشر وخلل، اش كيقولوا هادو؟ بلي انت كتقول صلي مور اي واحد كيف الفقير العقيده ديالو فاسده وانت كتقول صلي مورا هو كافر بالله بنص القران. اذا الفقير اللي كي كهن ما تصحش الصلاه مورا. الفقير السحار كيسحر المراه كتقول لها سيدي الراجل كيتعدى عليا غافيه وفي الحي كلمه جوج كيقوم يضربني يطبز فيا دابا خصني شي حروف يبقى يحبني دائما ما يضربني شي كيعدل يا الله يالله صافي كيبقى الراجل يحبها كيولي بحال حمراوي ودنو مرخين هو ماشي كاين هادشي كاين ماشي ما كيجي كاين هاد الفقي هذا اللي كيسحر من النساء باش الرجال يبقاو يحبوه هل هو مسلم؟ ليس بمسلم. الله قال في القران على السحر وما كفر الذين اليهود كانوا تهموا الناس في بانه ساحر قال لهم الله وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر معنى ان كل من علم الناس السحر وكل من سحر الناس فهو كافر بالله فالفقيه في المحرم هو كافر بالله اش غتصلي الفقيه اش غتصلي السمر هذا وهل هذا يكون اهل الامامه وفين اللي قال الله لا ينال عهدي الظالمين كاين شي ظالم قد السحر كاين شي ظالم قد الكهن هذا دليل دليل اخر اكثر الطلبه ديالنا واكثر الائمه ديالنا يبيعون القران يبيعون ثواب القران هذه الصفات السلبيه اللي جبت هذه الرابعه اكثر الطلبه ديالنا ليتهم يوقفوا عند حدود الشرع مزيان مشيو عند الراجل الدار في الكنازه ولا في المناسبه او في الحفله وما تذكروا ما تقراوا وكلوا وشربوا يعطيكم فلوس الله عندكم صدقه هي هذيك صدقه كتجي مضمونه للميت كامل هما كيمشيو للدار ويقراو السلكاء او يقراو الصوره ثم يقول اللهم اجعل ثواب ما قراناه في صحيفه فلان او صحيفه فلان مقابل ماذا؟ مقابل 100 درهم باع القران ب 100 درهم او 50 درهما وهل ثواب الله يباع؟ الله شنو قال في القران؟ ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ما تبيعوش الآيات ديالي بالثمن القليل طوبى كلهم يبيعون القران بالثمن القليل اش من صلاه تكون مر لهذا الامام هذا اللي كيتاجر في القران رسول الله شنو قال قرأوا القران ولا تاكلوا به فانه سيجيء اقوام يقرؤون القران يسالون به الناس قد ما يكونش القران في بحال الصنعه كتاكلوا به حتى تجاره قرا صوره قرا حزب بتباع 10 درهم 20 درهم 50 درهم 100 درهم لا القرآن ما جعلوش الله الفلوس القرآن ثواب ديالو في الجنة القرآن لا يستحق أن يثاب عنه في الدنيا إنما يستحق الثواب في الجنة نعم أما الدنيا لا الطلبة ديالنا كلهم هيدا إذا طالب إذا مشى باع القرآن اش كيكون كلا ديك 100 درهم شنو هي حرام حرام زلزلا رسول الله شنو قال؟ قال والذي نفس محمد بيده إن الرجل لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل 40 يوما لقمة واحدة ماشي الطاجين لا ماشي الفقوصة والحلوى والطاجين لا غير لقمة لقمة بالحرام قال لي يعملها في فمه وتهون جوفه 40 يوم ما كاينش الصلاة لا تقبل منه ركعة أما إذا كان الطاجين وكل لقمة 40 يوم وضرب الحساب أنت شحال من لقمة غادي يكون الطالب الجيعان شحال من لقمة غادي يكون ولا سيما إذا كتسكسوا هذا الانسان هذا اش غتصلي موراه؟ شنو غتصلي مور هذا الانسان بطنه معمره بالحرام؟ كل نجاسه كل خبث هل يصح هذا للامامه؟ هذا ظالم هذا الله قال هذا ما اعطيك الامامه وما يستحقش يكون امام. رسول الله قال في حديث اخر قال كتوالم الراجل كيكون مسافر وطبعا المسافر كيستجيب الله الدعاء ديالو من الناس الذين يستجيب الله دعاءهم المسافر. إذا قال يا ربي كيستجيب الله قال ولكن رسول الله قال ولكن الرجل كيكون مسافر وكل شيء ديالو حرام مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك فهو يخلى ماشي يستجيب لهذا الإنسان هذا معناه الله لا يستجيب له معناه ما كيقبلش منه شي عمل علاش هنا كل شيء ديالو حرام بالماكلة بالشرب باللباس بكل شيء قال هذا الله ما يقبلش منه العمل هذا الإمام هذا اللي كيكون الحرام شغا تصلي موراه هذا بنص القرآن ثم الإمام الذي يتشبه بالنساء رسول الله شنو قال فيه لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء قال لك يتشبه بالمرأة الله يلعن وحتى المرأة قال ولعن الله المتشبهات من بالرجال، المرأة اللي كتبرج الله يلعنها. من الظلام تكون عند الإمام الملعون، هو فصلة هو ملعون، شنو هي هذه اللعنة؟ أكثر الأيام ديالهم ما كتشوفوا التلفزيون شنو فيه، خطر كيخطب ونكرط اللحية كيدي ويهبط ويطلع، ما كيجي يخطب تا كيدهن بالكوم اللي كتبرق ويطلعها عاد كيجي يصلي. هذا شنو هو؟ ماشي متشبه بالنساء، وخا هو بالجلابة والطربوش، ولكن وجوه وجاد المرأة بحال بحال تماما كيلعن الله تعالى. شمن صلاة ما تكون عند هذا الإمام هذا اللي هو بحال المرأة في المحرم؟ وهذا اللي قال ابن عاسر وغيره، هذا فسق، ما كاينش شي فسق ابدا، شي اجرام حال الانسان يتشبه بالنساء وتشبه بالنصارى. اش من صلاة ما تكون وراء الإمام هذا؟ فالإمام منصب كريم ومنصب شريف ومنصب عظيم، لا عند الله ولا عند رسوله ولا عند المؤمنين. كاين باغي أن يكون الإمام شريفا نقيا طاهرا، ماشي غير يلوي يدك واجي تكون إمام. إمام منصب كبير الله شرفه، فقط الإمام يكون أهلا للإمامة. عادي شرطي أش من صلاة عند الإنسان الإمام اللي كيتشبه بالنساء، باش الناس فاتحة فما لا صلي السلام، شنو يصلي السلام؟ رسول الله ما قالش يصلي السلام، ما قالش أبو ذر، ما قالش الصحابة لا صلي السلام، لا مرة ما قالوش، قال لهم لا اللي ما كيتبعش السنة ما تصليش مراه، وإلا خفت يقتلكم صلوا في داركم أجوا صلوا معهم اتقاء للفتنة واتقاء لشره، وهكذا. هذه الصفة السلمية للإمام اللي احنا كل واحد قال ويدو ودخل جمع صلي ومشي كعرفش الإمام شنو هو. نعم الإنسان إذا صلى مرشي إمام الظاهر دياله هو مزيد من حيث ومن اللباس دياله، ما كتعرفش عليه حاجة، هذا خطأ لي. نعم لأن الله ما قال ما كلفكش انت صحتي، ولكن إذا اطلعت على بدعة من بدعه أو اطلعت على فسق من فسقه ما خصيش تصلي وراه أبدا، ولكن إذا كنت باقي في دار غفلون هذه لا خطأ لي ما فيهاش، انت في دار غفلون ما يتخرج من دار غفلون ديك الساعة ما تبقاش تصلي وراه. وأنا قلت هذا بعد كسكر لا كمل إياه كمل لنا. أنا ماجي أنا مش نقوله منو أنا ماجي سه أنا ماجي أنا بلا غبلتي هذه باقية ماجي باقية باقي. هذه من الصفات السلبية للإمام، هذه الصفات السلبية كلها ماشي ديالي أنا، ماشي رأيي، هذا كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا ليس لي فيه مدخل وليس لي فيه ناقة ولا جمل. هذا الشيء اللي قلت كلام الله وكلام رسول الله والكلام ديال العلماء اللي هم كيحترموه وهم كيقلدوه، كيقولوا هذا الامام بحال هذا ما تصحش تصلي مراه نهائيا، كي فاسق فاجر مخالف للسنه كيقول حرام وهكذا. مزيان باش كيستدلوا هما، ماشي ني دليلهم، كيجيبوا دليل ولكن دليل الشياطين، دليل لا يسمن ولا يغني من علم. كيقولوا الصحابه كانوا كيصلوا مور الحجاج، ابن عمر وغيره كيصلي مور الحجاج، كيقولوا هيدا وهذا هو اقوى دليل عندهم. قولوا واجي كان الصحابه اللي كانوا كيصلي مور الحجاج كيعتمدوا ديك الصلاه اللي صلوها معاه او تا كيصلي في دار معاه كيجيو. قول لي هذه يلا، انا قلت لكم هذا الشيء اللي قال رسول الله ابو ذر وماشي انا، الصحابه كاملين. قل للصحابه اللي كانوا كيصلي مور الحجاج هذيك اول صلاه ولا ثاني صلاه؟ هذيك ثاني صلاه، الصلاه الاولى صلاها في الدار، عاد كيجيو عند الحجاج يصليو معاه، عندك يرشمهم ويقتلوهم كاملين. واللي صلى مور الحجاج يعني اول صلاه هذيك ما فراسوش، الحديث اللي قالوا رسول ابو ذر ما وصلوش، ما عنده خبر به، واللي ما عنده خبر هو معذور، ولكن اكثر الصحابه كانوا عندهم خبر بهذا الحديث هذا. يقول له هذا ما صلوش موراه، لان مبتدئه كيخلي كيخرج صلاه عليه العصر عاد كيصلوا ما صلوش معه، كله كيصلوا في الدير ديالو. ايوا اش ما تقول هذه؟ يلا جاوبني على هذه الفقيه، جاوبني على هذه يلا. هل الحديث صحيح مسلم؟ هل الحديث صحيح في سنن ابي داود ان الصحابه كانوا كيصلوا في الدير عاد كيجيو؟ هذوك ما كاينو كيجيو الناس كيشوفو كيقولوا هذا الحجاج صلى او الامين، اذا هاد الصحابه كانوا يصلوا مول الحجاج. راسيد ما كتعرفتي الصلاه الوليه فين كانوا صلوها؟ الصلاه الوليه صلاها في الدار ديال معاد جاو الجماعه. واجب لنا هذه بعدا باش تكون منصف، ماشي تلبس الحق بالباطل، الحق يخبع ويجيب لنا الظاهر الباطل، لا لا لا خصك تجيب كل شيء صافي تمام يجب لنا باش نثقوا به. وهكذا كي يقولوا الدليل الثاني، كيقولوا رسول الله قال صلوا على من قال لا اله الا الله وصلوا خلف من قال لا اله الا الله، كل من قال لا اله الا الله صلوا وراءه كامل كيستدلوا على الحديث. هذا الحديث ما قيمته في الاسلام وما محله من الصحه؟ هذا الحديث ضعيف باطل، لا يصح للحجة. العلماء علماء الحديث علماء صناعة الحديث يقول هذا العلماء لا يصح، لا يحتج به لأنه ضعيف ساقط. إنما صلي يعني ولو كان هيدا صلي، والكلام اللي قال لكم ابن عاشر وقال لكم أخلي مش قال لكم غير هذه فسقين، وأشوف فقي من من من من الحانة من الكنتي نجي الجماعة يصلي أو وكيقول لا إله إلا الله صلي موراه، أو إن شاء الله كان كيتباع شي عائلة داها شي غابة وتصدم النجرة وتخان المحلة صلي موراه، كيتعامل بالريبة يعني التجارة ديالو كلها بالريبة وظاهر صلي موراه، صار صلي مور هذا. إذا صلوا على من قال لا إله إلا الله، هذا هذا كلام كلام فارغ، هذا الحديث ماشي صحيح أبدا، ليس بصحيح. إذا ما تقولش تعمروا الفضل بهذا الحديث هذا سقطوه. كيستدلوا أيضا كيقولوا من صحت صلاته صحت إمامته، كيقولوا هيدا كيتناقضوا، كيقولوا يعني أولا كيقولوا الإمام لا تشترط فيه العدالة، لا يشترط في الإمام أن يكون عدلا، ثم كيقولوا عقب هذا نفسه كيقولوا ومن صحت صلاته صحت إمامته. لا بعد كتقول الإمام يكون عدل اشترط فيه العدل، شنو العدلة؟ يكون سني ويكون عقيدته مزيانة ويكون مستور الحال ويكون كذا، هذه العدلة مزيان. ايوا علاش كتجيبوا هذا اللي هو كيتظاهر بالفسق والفجور علاش كتجيبوا لنا؟ هذا ماشي عدل هذا. ثم كيقول من صحت صلاته، وعلاش الامام اللي كيصلي بالناس وهم له كارهون امامته صحيحه؟ وعلاش الامام اللي كيقول حرام صلاته صحيحه باش صح الصلاه ديالو للناس موراه؟ اش واش كتعرفوا اش كتقولوا ولا لا؟ هذا كلام ديال الحشاشيه. الحشاش ما كيتحشش ويبقى يشوف النجوم ويشوف المريخ وهذا كيبقى يهدي بهذ الهدايا هذه. هذا كلام ديال هذا كلام ديال الحشاشيه هذا. كيف كتقول لي يعني العداله لابد منها، وثم كتقول لي ما صحت صلاته وصلاه؟ ما في نعم نعم. اش من صلاه صحيحه الانسان كيتشبه بالمراه؟ واش من صلاه صحيحه الانسان كيشرب الخمر؟ اش من صلاه صحيحه الانسان عق مع والديه؟ اش من صلاه صحيحه والانسان سحر او كهان؟ ما عنده صلاه هذا. اذا كما بطلت صلاته تبطل صلاه الناس به. وهكذا. اذا هذه الادله اللي كيستدلوا بها كلها ادله لاغيه باطله ما عندها حتى شي اساس. وهكذا. اذا من غلطات الجمهور ومن الاخطاء المشهوره اللي كيتبعها كل شيء انهم يصلون وراء كل احد. لا سي الامامه شريفه والامامه منصب عظيم ومنصب مرموق ومرسم منصب عالي كيف اعطاه الله سيدنا ابراهيم، قالوا الظالم ما نعطيها له شيء. اذا ينبغي ويجب على المسلمين الا يولوا الامامه الا من كان اهلا لها، يكون سني مستور الحال عقيدته صحيحه عادي يكون. اذا كان هيدا ما تصحش الصلاه وراه، يبقاش الانسان يلعب جديد الاوراق او يلعب الاحبل، لا يكون الانسان عنده وجه واحد، ها القران ها السنه ها المذهب ها الخرايف اللي كتستدلوا بها انتم حبل رب العالمين. وهكذا. اذا من السنه ومن الدين الصحيح ان الامام لا يحل